بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول أو قصر في ربطه. من موجبات الجزاء على المحرم إهماله كلبه وتفريطه في شده، فانفلت الكلب وقتل صيدا، فهذا فيه جزاء لأن هذا الإهمال صيره بمثابة من أطلق هذا الكلب عمدا. وإذا استصحبت معك حال هذا الموضوع وأنه موضوع خطاب الوضع وأن هذا الفعل جناية، عرفت أساس هذا الحكم. هذا الصائد الآن يعتبر صائدا بهذا الحال، حقيقة هو لم يقم به هذا الوصف على تمام، لكنه ألحق به هذا الإهمال الذي أدى إلى هذا الانفلات وترتب عنه ما ذكر من قتل الصيد. والشد والضبط والانفلات يعرف بحسب العادة، ثم ينظر إلى صنف ذلك الكلب ليعلم ما به يكون الشخص مهملا ومضيعا لما وجب عليه من الضبط وما قد يكون غير ذلك. إذن فالأمر هنا مبين، أولا حكمه واضح أن هذا يعتبر صائدا بهذا الإهمال، وأما الضبط فهو محال على العادة، وقد تقدم ذكر ذلك وبيانه. الفرع الآخر أو أرسل بقربه فقتل خارجه. أو أرسل بقربه فقتل خارجه. نعم، أو أرسل هذا الحلال، نتكلم هنا على من؟ على الحلال، لا شخص حلال، كان بالحل فأطلق كلبه، فدخل هذا الكلب دخل من الحرام إلى الحلال فقتل الصيد. أين قتله؟ خارجه، ولكنه جاء من الحل فدخل بالصيد الحرام ثم جاء به إلى الحل فقتله. هذا أيضا قضي فيه بالجزاء أو بعدم الأكل؟ بالجزاء، ولا يوكل، ولا يوكل، لأن هذا الشخص سير أيضا صائدا، حكم عليه بأنه صائد، لأن هذا الحال الذي قام به دليل على قصده إلى هذا الفعل. جاء بالقرب، قرب الحرم، فأطلق الكلب وهو يظن أن هذا الكلب ربما يتبع هذا الصيد فيدخله في الحرم. فهذا الوصف الذي قام به وهذا الوصف الذي قام بالمحل وهذا الوصف الذي قام بالكلب صيره بمثابة الصائد، فكأنه دخل إلى الحرم وصادفه. أولا ظن أن هذا سيدخل للحرم وأطلق الكلب بالقرب من الحرم، والكلب دخل بالصيد الحرام. فإذا جمعت هذه الأشياء كلها فإنها ترشدك إلى أن هذا صائد، أن جميع صفات الصيد إذا حللت حقيقة الصائد تجد أن هذا قد قامت به حقيقته، الظن، الفعل، الحصول. ظن أنه سيصل، اتخذ الوسيلة الوصول لأنه كان بالقرب وحصل الدخول، هذا صائد. هذا صائد، فلذلك يحكم عليه بالجزاء وعدم أكل هذا الصيد. فإن جاحدت وجادلت وقلت بأن هذا ليس صائدا فإنه قد تطلب منك على سبيل الاستفسار أن تبين حقيقة الصيد. ما هو الصيد في الحرام؟ الصيد في الحرام هو الذي أطلق ما به يكون الصيد وصاد في الحرام، هذا كله ينطلق على هذا الرجل. أنك إذا جازلت هنا في حقيقة الصائد وقلت بأنه لم يحصل فأنت مطالب بما يسمى بطريق الاستفسار، أن نستفسر منك ما هو الصائد، حلل الصائد في الحرام، انظر إلى حقيقته ما هو ما هي. الذي أرسل حيوانا صائدا كبازين أو كلبين إلى الحرام فاصطاد، وهذا حاصل في حقيقة هذا الشخص. اجتمع فيه ما يحقق له هذه الماهية. فإن قلت بأنه ليس بصائد يقال لك ما هو الوصف الذي أخرجه عن كونه صائدا في الحرم؟ شنو هو الوصف؟ شنو هي الصفة المانعة التي تصد عن وصفه بأنه صائد في الحرم؟ شنو هذه الصفة هذه التي تقضي بهذا المنع؟ أين هي؟ عقيدة موجودة، فعل في محل يتحقق فيه الصيد في الحرام، حصول هذا الفعل من الكلب، فأي وصف تخلف عن هذا الشخص حتى يقال بأنه ليس صائدا في الحرام؟ إذن فتقرير الحكم لم يكن هنا إلا بعد تمام مناطه، وإذ قد تحقق مناطه ثبت حكمه، ولا نقاش بعد هذا إلا على سبيل إطارة الوقت في الجدل. إذن فهنا المسألة حسمات والقضية تبينات، وحقيقة الصائد قائمة بهذا الشخص على تمام. إذن فلا حاجة إلى أن نكرر نفس الكلام ونقول وإذا وجد الوصف ووجد الحكم ولما وجد، هذا كله مقدمات تحفظها لأنها مقدمة عامة، فلا حاجة إلى أن نحصرها في كل وقت. المسألة الثانية عنوانها وطرده من حرم. كذلك أيضا مما ينزل منزلة القتل الطرد من الحرم. الآن الطالب في هذا المحل عينه على قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الصيد، عينه على من قتله، قتل يبحث عن قتل، ما معنى قتله؟ هذه الحقيقة هي التي الآن سوف تكون مبنى الأحكام وأساس الحكم ومحل الرد ومحل القبول. فمتى تحقق القتل الذي يقصد به الإتلاف، أن لا يقصد به القتل، والدليل على ذلك أنه لو أحرقه أو أغرقه فإنه يعتبر قاتلا. لو أحرقه مثلا اشعل فيه النار، هذا إحراق له حقيقة منفصلة، والإغراق له حقيقة، والقتل المعروف هو أن يضربه بسهم أو يرسل على كلبا أو نحو ذلك. إذن فالقتل هنا سوف نتركه ونسمي المعنى الذي قصد به الإتلاف. فإذا سلم لك هذا المعنى وأخذته واطمأنت النفس إلى أنه هو المقصود من الآية والواقع يشهد على ذلك، فإنك تعممه فيدخل لك الطرد. فطرد الحيوان من الحرام الذي يترتب عنه القتل ينزل منزلة الإحراق والإغراق والقتل بالسلاح، لأن الكل مآله الإتلاف، ما دام أن التلف هو الذي يحصل بهذه الوسائل كلها فالحكم واحد. إذن فلو طرده هذا من الحرم أثاره فهرب، وكان هذا ممن لا، وكان هذا الحيوان مما لا يسلم من الموت بطرده، فهذا يقضى فيه بالجزاء بلا بحث. وإن كان هذا الذي طرد، هذا الصيد الذي طرد، هذا الحيوان الذي طرد ممن لا يلحق به الطرد ضررا، فإنه إن تحققت سلامته كالغزالة مثلا وهذا ما مثل به، فإنه حينئذ يقال بأن الطرد لم يترتب عليه التلف. وما دام لم يترتب عليه التلف فإنه ينزل منزلة السهم الطائش الذي أرسل على الصيد فلم يصب، وينزل منزلة الإغراق الذي لم يتحقق به الإتلاف بل خرج فيه الحيوان سليما، أو الإحراق الذي أشعله شخص فنجا منه الحيوان الذي كان سيتلف. فإذا كان هذا الطرد لم يترتب عليه شيء ينزل منزلة هذه الأسباب الأخرى التي أطلقت ولم تؤثر، فلذلك لا شيء له، ولكن بشرط أن يتحقق بأنه لم يترتب على هذا الطرد إتلاف هذا الحيوان المطرود. أما إذا تردد في ذلك فالوجه هو الجزاء، فلو شك أنه تلف مثلا فإن فيه الجزاء، والشك هنا معمول به أن هذا الطرد يعتبر سببا، وإذا كان سببا ولم نتحقق من عدم تأثيره فإننا نحقق تأثيره، وإذا الذمة هنا بهذا الطرد جنى، بهذا الطرد جنى هذا الشخص الذي طرد هذا من من من من, من الحرام. إذا كان كذلك فإنه يقضى عليه بالجزاء. فإن جادلت وقلت بأن الشك هنا غير مؤثر وأردت أن تسقط هذا الحق، يقال بأن السبب لا يحكم بعدم تأثيره إلا بالعلم، إلا عن علم. ثم إن هذا المقام مقام إعطاء المال، ومعلوم أن إعطاء المال هو أخف حكم في الإسلام، وأحكام الأموال أخف الأحكام، فهي ليست مثل النفوس ولا مثل الأعراض ولا مثل الدين في المرتبة. ومن ثم تجد أن المال فقهه دائما أخف في الحكم من حكم غيره. ألم تروا إلى الشهادة؟ الشهادة في الأموال أخف الشهادة، ولذلك تقبل فيه الرجل والمرأتان واليمين والشاهد، ولا يقبل ذلك في غير المال، في غير حقوق المالية. وهذا أيضا أثر في هذا المقام، ولو قدر أن إنسانا ضرب إنسانا وشك في قتله لن يحكم بهذا الحكم، لأن هذا في إزهاق النفس، وإزهاق النفس ليس كإعطاء المال، لأن ضرر المال خفيف، وما سواه مما يشاركه في مراتب مقاصد أعلى منه. على كل، فإنه إذا لم يتحقق من سلامة هذا المطرود من الحيوان وغلب على الظن أن مثل هذا مما يهلك فإنه يقضى فيه بالجزاء بلا نزاع. هكذا، فإن جادلت وقلت الشك هنا لا يعمل به، قيل لك بأي حق تسقط حقا، بأي حق تسقط حقا ماليا في أمر محتمل، وبأي شيء أسقطت عن هذا الشخص أثر جنايته، طرد فجنى وأثر جنايته محتمل، فكيف تسقطه؟ بأي وجه تسقطه؟ قد تقول الأصل أن براءة الذمة، نعم ما لم تحدث جناية، نعم أصل براءة الذمة ما تحدث جناية، الجناية حدثت فكيف تكون هذه الذمة بريئة ونقرر فيها الأصل مع وجود هذا الرافع وهذا الناقل عن الأصل وهو الجناية. على كل المسألة قررت على هذا الوجه، وذو الاعتراض على ما تقرر فيها يورد وجه ذلك ثم يناقش. نعم أفرع الآخر ورمي منه أو له. وكذلك أيضا الرمي من الحل إلى الحرام، فلو رمى إنسان من حل إلى حرام ما حكمه؟ الجزاء، فيه الجزاء. كذلك أن هذا يعتبر اصطيادا في الحرام، الفعل وقع في الحرام، الحادث وقع في الحرام، فوجب فيه الجزاء. يوكل أو لا يوكل؟ لا يوكل، نفس الحكم. وكذلك أيضا إذا وقع الرمي من الحرم إلى الحل حكمه الجزاء، نفس الحكم. إذن فهذا كله يسمى صيدا محرما، وفيه هذه الأحكام التي ذكرت. والقتل يدخل في تدخل هذه الصور كلها تحته بلا نقاش. نعم نعم هو الطرد، ذلك الحيوان دابا طرده من الحرم. طرد في الحيوان الذي يغلب على الظن أنه يعيش، هو إذا كان يغلب على الظن أنه يعيش، ولكن هذا الشيء فقره المالكية أنه يعيش. لكن ما الذي زدنا ونحن هنا؟ أنكرنا هذا غلبا وطلبنا التحقق، لأنه يرى أن هذا جنين. المسألة لم نقررها كما قرروا المالكية. الملك يقرروا إذا كان يغلب على الظن أنه يعيش كالغزالة، ولأن هذا الطرد لا تأثير له، فلذلك قضوا فيه بأنه لا شيء فيه. لكن هذا الأمر يجب أن يكون فيه تحقق، أن يكون هذا الغزال قد رئى وهو يرتع في الحلي ولم يصبه شيء، هذا هو الذي زيد هنا وطلب به، وهذا هو الذي كنا ندفع عن هذا بالكلام كل الذي سقناه خوفا من ردودكم، فقدمنا هذا الكلام حتى لا تعترضوا تقول لا إذا كان سالمان الجناية تبتت في الدمة بالحق، والأصل عن براءة الدمة، ولكن ما لم تحصل الجناية هذا هو الكلام الذي تقرر. هل عندكم كلام؟ نعم شيخ، هذا يمكن أن يقال بأن الغزال وجوده في الحرم كوجوده في الحل بلا فرق، لأنه يصعب صيده بخلاف غيره من الحيوانات، فإنها إذا وجدت في الحرم فإنه لن يتعرض لها ولن يسهل صيدها لوجود الوازع الديني، بخلاف ما إذا وجدت خارج الحرم فإنه يسهل صيدها والوصول إليها. أما الغزال فحاله في الحرم كحاله في الحل، إنه يصعب صيده. وما وجه كونه، شنو الوجه ديال هذا الطارد أن نسقط عليه أنه إذا طرده من الحرم بعد أن كان في حصن منيع والناس يخشون أن يصطادوه، ثم إنك طردته ومكنت الناس منه، أليس هذه مشاركة في قتله؟ لأنه يصعب صيده حتى في خارج الحرم، صعب الوصول وما إليه. وما فائدة الصعب وعدم الصعب؟ نحن هل يمكن صيده أو لا يمكن؟ لأنه إذا كان صعبا فلا وجه لطرده. هل يمكن أن يصاد أو لا يمكن؟ ممكن ولكنه صعب. جيد، إذا كان ممكنا فلابد من رفع الشك، أنه ما دام أنه يمكن أن يصاد، وما دام أنه يمكن ويخرج ويقع في شرك قد ينصب خارج الحرم، وما دام أنه قد يقتنصه إنسان، وما دام هذا محتملا وكان هذا الشخص قد طرده، فلا بد أن يتحقق من أن طرده لم يترتب عليه هذا الأمر المحتمل. هكذا لا بد أن يتحقق بأن طرده لم يترتب عليه شيء، لأن الذي أرسل سهما وعلى على أناس معينين لا يمكن أن نقول بأنه قد نجا من أثر هذا الرمي إلا بعد أن نتحقق بأنه لم يقتل أحدا. فإذا كنا لم نتحقق فالجناية باقية والأمر على حاله، لا بد أن هذا الأمر يبقى. هذا هو الذي يظهر في هذا الفرع وهذا هو الذي يترجح فيه. ما غلبة الظن فغير كافية. نعم. وتعريضه للتلف. وكذلك أيضا مما يدخل دائما هنا الأمر هنا دائما العين النظر في هذا المقام وسيتسلسل هذا الأمر هو قتله. قتله لا تقتل الصيد قتله الآن اقتله قتله الذي في القرآن هو الذي يبحث عن معناه هنا في الفقه. والقراءة فقهية وليست لغوية ولا غير ذلك ولكنها قراءة فقهية. والقراءة الفقهية معروفة بأنها تتأسس على استخراج المناط المقصود من اللفظ هذا أساسها. فإذا استخرج المناط صارت حينئذ أن صار النظر الفقهي على ما يجب أن يسير عليه. خرجوا من هنا من القتل التلف. التلف فلما كان التلف هو الذي اعتبر هنا مناط الحكم جعلوا كل ما يحقق هذا الأمر بمنزلة القتل المباشر كالذبح والضرب بالسهم ونحوه. إذن فإذا عرضه للتلف أي عرضه للهلاك كأن ينتف ريشه الذي به وجوده وطيرانه فإن هذا أيضا يقضى عليه بالقتل لأنه قاتل بأنه متلف. وهذا النتف للريش بحكم العادة يفضي به إلى أن يكون معرضا للاصطياد أو ربما للموت من غير اصطياد. إذن هذا التعريض بمنزلة القتل. ولكن إذا نتفه نتفا يؤدي به إلى التهلكة بحكم العادة. أما إذا كان قد تحقق من أن التلف تخلف مع وجود السبب فهذا لا يضر. مثلا لما نتف ريشه بعد ذلك وجده حيا وربما وجد ريشه قد نبت ورجع إلى حاله ففي هذه الحالة التلف الذي هو مناط الحكم لم يتحقق هكذا. ولذلك فإنه لو أخذه ورباه حتى نبت ريشه فإنه حينئذ يكون أمره هينا. لكن كما سبق أن ذكرنا في مسلف الذي أذن له في أخذه هو الحل. أما الحرام إذا أخذه فإن عليه الإثم. هذا هو ما نشير إليه في المسألة. وجرحه ولم تتحقق سلامته ولو بنقص. نعم. وكذلك إذا جرحه يعني ضربه متى وجرح لم يقتله لكنه مجروح. والجروح على على على مراتب. الجرح الذي يكون مفضيا إلى الموت وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمقتل النافذ أو الذي نفذت مقاتله ومعنى نفذ بمعنى دخل والمقتل يعني القتل وسموا جملة من الجروح بهذا الاسم أو جعلوا لجملة من الجروح هذا الأثر نفوذ المقتل. ومن ذلك أن يضرب في رأسه حتى يظهر دماغه هذا. وكذلك إذا قطع بطنه أو قطع حتى قطع مصرانه ده عند الفقهاء يعتبر قتلا لا يعتبر جرحا. أو أنه انكسر ظهره كذلك. وهذه التي ذكرت في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة هذه هي التي قيل بأنها يجري فيها هذا ما يسمى بنفاذ المقتل. والتفصيل في ذلك وتعريفه وتحديد ما مقصود بمفاهيمه سيأتي كلامه إن شاء الله تعالى في باب الذكاء. إذن إذا جرحه وهذا الجرح قد يفضي به للموت فإن عليه الجزاء إلا أن يتحقق بأنه قد سلم رآه بعد ذلك قد نجا من الموت فلا شيء عليه. ولو أدى ذلك إلى النقص فيه هنا بحث فقهي. الفقهاء قالوا بأن هذا النقص ليس قتلا، فتمسكوا بالمناط ولم يتحركوا، ولم ليس قتلا، جرح فنقصت قيمته، نقصت قوته، نقصت حالته في الكسب لرزقه بسبب هذا الجرح. هل هذا فيه حكم شرعي على هذا الفاعل، على هذا الجارح؟ لم يقولوا شيئا، قالوا لا شيء عليه، لأنه ليس قاتلا، والله تعالى إنما علق الحكم بالقتل. لكن محمد بن المواز من المالكية قال بأن فيه ما بين الكمال والنقص، هذا لابد أن يقوم ما بين الكمال والنقص ويقضى على هذا الجارح بأداء هذا الفرق الذي بين الأمرين، يقوم ثم يجعل طعاما ويعطى، لابد من التكفير. وهذا الذي ذهب إليه محمد بن المواز هنا موافق لما جروا عليه في قسم الكفارة إلى مغلظة وإلى مخففة. وما دام هذا قد صار أصلا مجمعا عليه متفقا عليه، فإعمال محمد بن المواز له في هذا المقام مقبول معتبر، ولا يمكن أن ينكر عليه. نعم قد ينكر عليه من يقول وأين المناط، هل قتله؟ لا، الله تعالى يقول فمن قتله؟ قلوا نعم لم يقتله، ولكن ألستم ممن شرعتم تقسيم الكفارة أو ما شابه ذلك إلى مغلظة وإلى مخففة؟ ألم تجعلوا الجزاء في الصيد على مراتب؟ ألا تقضون في الصغير بمقدار وفي الكبير بمقدار؟ أليس هذا من أجل التكفير عن فعل محرم؟ أليس هذا النقص فعلا محرما؟ هذا الحيوان الذي ألحق به هذا النقص الآن، هل هو حلال أو حرام؟ بشك أنه حرام، إذن فين جزاؤه؟ على كل ما دام قد انفتح له الأصل المعروف وهو تقسيم ما يعطى في المحرمات الشرعية إلى مغلظ وإلى مخفف، فإنه يبني هذا الأمر الفرع على سدد، ولا يمكن أن يرد عليه فيقول بأنك تركت المناط وحكمت بحكم من غير وجود علته وهي القتل. إذن فمذهبه هنا قد يقرر ويرجح ويؤصل على هذه الطريقة وتكون هذه الطريقة مقبولة. فإن لم يرى غيره هذا الطريق أو أنكره فهذا أمر يعني، وإن رأى أن القتل عنده فقط هو الذي يجيب الجزاء وأن النقص غير معتبر فهذا رأيه. لكن أن يقال بأن هذا الذي أظهره محمد بن المواز هنا فيه إثبات للحكم من غير علة وهو القتل، وأن هذا يخالف قوله تعالى فمن قتله منكم، وأراد أن يقول بأنه قد خالف القرآن، هذا غير سديد، أن الأمر قد تقرر على وجه آخر فبنى عليه قوله هذا، وهو مقبول ومعتبر بالنظر الفقهي، مقبول ومعتبر، لا إشكال في ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكرر الجزاء أي أخرجه ثانيا إن أخرج أولا لشك في موته ثم تحقق أو غلب على ظن موته بعد الإخراج حال شك، لأنه أخرج الجزاء قبل وجوبه. نعم، الأصل في المسببات الشرعية سواء كانت كفارات أو عبادات أو غيرها أنها لا تكون مقبولة إلا بعد وقوع الخطاب الشرعي بها. فإذا فقد الخطاب الشرعي بها فالأصل أنها لا تصح، سواء كانت هذه المسببات حقوقا مالية أو عبادات، لا تقبل إلا بعد وقوع الخطاب الشرعي بها، وهذا معروف. فلا يمكن لك أن تسقط حقا قبل أن يكون واجبا لك، ولا يمكن أن يصح منك أداء واجب قبل أن يتحقق وجوبه بالخطاب الشرعي، أو سواء كان خطابا تكليفيا أو كان خطابا وضعيا. هذا هو الأصل في الدين. فلا يمكن أن تصلي الظهر قبل أن تكون واجبة عليك، ولا يمكن أن تؤدي الصوم قبل أن يجب عليك، وهكذا سائر العبادات وكذلك الحقوق. وهذا قد أثر أيضا حتى في المعاملات التي بالشروط، فالمعاملات التي قد خلتها شروط تسقط الحقوق لا يعتبرونها إلا إذا كانت تلك الحقوق قد وجبت. في كثير من صور الفقه يقولون الحق إذا قدم قبل أن يجب فإنه لا يعتد به، والشرط الذي أسقط به الحق قبل أن يجب لغون. مثلا هذا الشخص الآن قتل هذا الصيد، ضرب هذا الصيد، طرد هذا الصيد، عرض هذا الصيد للتلف، فشك في موته فأخرج الجزء وأدى هذا الذي وجب عليه، الذي ظن أنه واجب عليه. ثم بعد مدة علم أن هذا الصيد أو هذا الحيوان لم يموت إلا بعد أن أخرج هذا الجزء، فعلم أن وقت الخطاب بهذا الوجوب قد تأخر عن أدائه، أداه ثم جاء الخطاب، وهذا يقضي على هذا الجزاء الأولي لأنه غير مقبول، لأنه وقع قبل وجوبه وقبل زمانه، فكأنك صليت الظهر قبل وقته، أو صمت رمضان في شعبان، أو غير ذلك من الأمور التي إذا قدمت قبل وجوبها وقبل وقتها يقضى عليها بالبطلان، ولأنك أخرجت هذا الجزاء قبل أن يجب، فلذلك يعتبر هذا غير معتد به، فصير هذا كمن دفع الشيء قبل وجوبه فثم وجب عليه، فلا بد أن يأتي به مرة أخرى ويقضيه، سواء كان ذلك في العبادات أو في الحقوق المالية أو ما شبه ذلك. وهذا فقط مجل الاستطراد أيضا قد أثر كما سبق أن ذكر في إسقاط الشروط والحقوق قبل وجوبها، وقد تجدون هذا مبسوطا في كتب المعاملات وخاصة في باب النكاح. المرأة التي أسقطت حضانة الأولاد قبل وجود الأولاد، أو نفقة الأولاد قبل ولادتهم، أو نفقتها قبل الزواج، قالوا بأن هذا الإسقاط غير معتد به عند جمع منهم، غير معتد به لأنه كان قبل الاستحقاق وقبل وجوبه على الرجل، فالإسقاط قبل الوجوب كالأداء قبل الوجوب، أصل فيه أنه لا يعتد به. إذن فهذا إذا أتى هذا الفعل أنه أعطى الجزاء أدى الجزاء ثم بدا له أن هذا الحيوان قد مات بعد ذلك، فإنه يعيد الجزاء مرة أخرى، وكان كمن صلى الظهر قبل وقته ثم بعد ذلك أدرك أن هذا وقت الصلاة قد دخل، فالواجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، لأن تلك لم تكن الصلاة الواجبة التي أمر الشرع بأدائها. فالخطاب الشرعي لا يمكن أن يسبقه حكمه، فسبق الحكم للحكم لخطاب الشرعي يسقطه. خطاب الشرعي هنا واضح، هو خطاب الوضع، أن خطاب الوضع هذا خطاب اختلف فيه هل هو عقلي أو شرعي، والذي جادل في ذلك كما تعلمون هو ابن الحاجب، قال هذا ما نسميه حكم شرعي، نسميه حكم عقلي، لأن العقل هو الذي نعلم به ثبوت هذا الخطاب، لأنه هو الذي يدرك الأسباب، وهو الذي يدرك الشروط، هو الذي يدرك الاستحقاق، فنسميه حكما عقليا. كنا هذا الرأي ردوه، قالوا بأن العقل كاشف وليس أنه واضع، فكيف تسميه حكما عقليا؟ نعم عقلك شفى أن هذا الحيوان قد مات بعدما أديت الجزاء، وأن وقت الوجوب قد حصل بعد ذلك، وأنك مخاطب بالأداء بعد هذا الوجوب وليس قبله. العقل كشف، وليس أنه وضع، وليس أنه هو الذي ربط بين السبب والمسبب حتى تسميه حكم العقل. أنا كل ابن حاجب جادل في هذه المسألة كما تعلمون في تقسيم الحكم. على كل فهذا يعيد هذا الجزاء، والصورة كما ترون واضحة، فالإسقاط قبل الوجوب والأداء قبل الوجوب مما لا يعتد به شرعا، لأنه لا يمكن أن تؤدي شيئا قبل الخطاب به. وكلامه صادق بما إذا تحقق بعد الإخراج موته قبله، مع أنه لا جزاء عليه، فلو قال ثم مات وحذف تحقق لطابق النقل مع الاختصار. نعم، كلامه في هذا الإيهام قد رفعه المحشي. إذن فقد قدم هذا قبل وجوبه فلا شيء، فلأنه لا يعتد به. وهنا بعضهم يعارض فيقول قد رأينا في الحالف خلاف هذا الذي قررتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هنا قدم التكفير على الحنت، مع أنه الحنت شرط في ترتب التكفير. هذا في الحقيقة مستثنى، هذا مستثنى من عموم هذه القاعدة، وهذا معروف فلا نطيل به. ثم قال قوله مع أنه لا جزاء عليه، أي ثانيا كما أنه لو استمر باقيا على شكه لم يتكرر عليه الجزاء. والحاصل أنه إذا رمى صيدا فشك في موته فأخرج جزاءه، فإن استمر على شكه أو غلب على ظنه أن موته قبل الإخراج لم يلزمه الإخراج ثانيا، وإن غلب على ظنه أن موته بعد الإخراج لزمه إخراج الجزاء ثانيا. نعم، هذا هو المذهب، لا إشكال في ذلك. ودب غير هذه المسائل حتى لا نظن بأن الشرع يضع الأدلة النصية وحدها، راه يضع كثيرا من المعالم الفقهية في الإنسان وكثيرا من أدلة الشرع في الخارج. ولذلك هنا إذا سمعت مثلا وإن بقي على شكه، وإن بقي على غلبة ظنه، وإذا حدث له العلم، هذه كلها راه أدلة شرعية. هذيك غلبة الظن دليل على الحكم الشرعي، ذاك الشك دليل على الحكم الشرعي، حدوث العلم بعد هذا دليل شرعي، لأن الشرع نصبه علامة على حكمه. وهذه المعالم التي تكون في المكلف وتكون في محل الحكم يجب على دارس في الشرع أن لا يغفل عنها. قام به الشك كما ترون هنا واستمر، قامت به غلبة الظن فاستمرت. هذه معالم على الأحكام، حدث له العلم بخلاف ذلك، هذا دليل على حكم آخر جديد، وهو أن ما فعله باطل، ويجب عليه أن يعيد هذا الفعل مرة أخرى. هذه معالم في المكلف، معالم الشرع في المكلف، وفيها بحث طويل متى تعلم هذه بأنها أدلة شرعية ومتى تلغى. أن هناك بحث معروف في مسألة الظن، إذا كنتم تتذكرون أن بعضهم قال إن الظن لا يمكن أن يكون علامة على أحكام الله، وأطال الكلام في ذلك واستدل بقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والجمهور أجابوا بأن هذا الظن ليس هو الظن الذي يتحدث عنه أرباب الشرائع، ذلك الظن الذي يتبعونه هو الظن الذي يستند إلى الهوى ولا يستند إلى أي دليل، والدليل الذي الظن الذي قصد في الآية. أما الظن الذي يعتمد على الأدلة الشرعية والأمارة التي نصبها الشارع علامة على أحكامه، فهذا يعتبر حجة على العباد، تصلي به وفيما بالإضافة للحدث بالنسبة للقبلة والتوبة، كل هذا على غلبة الظن، جعله الله تعالى دليلا على أحكامه لأنه يقيم على دليل معتبر شرعا. إذن فهذا دليل يقوم بنفسك، ولذلك تجد مثلا كثيرا من الاغتفارات بحسب هذه الأدلة. بما مر بكم بعد الأسطور أن هذا ظن أن كلبه لن يدخل، وظن كلبه أنه يدخل. هذا الظن قائم بدليل صرف عنه ودليل جلب له. نعم، هذه أمور لا يمكن أن نغفل عنها، لذلك هذه الأدلة أدت به من أن يخففوا عن كثير من الطوائف مع اعتقاد فساد معتقدهم، وركبوا ذلك على التأويل. قالوا هؤلاء مؤولة أولوا، فلذلك هذا الحال الذي قام بهم جلب لهم هذا التخفيف. كان مقتضى تصرفاتهم أن يكفروا، لكن لم يكفروا لأنهم أولوا. وهكذا حتى في الفتنة هكذا كان القضاء، لما أولوا خفف الأمر. هذه حقائق دلائل شرعية في الإنسان، ما يغفل على هذا الأمر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل، لما سأل هذا حاطب بن أبي بلتعة في رسالته، سأله عن الحال، أحوال الأدلة التي قامت به مما قد يكون ذلك مؤثرا في الحكم، ما حملك على ما فعلت؟ ابحثوا عن هذه الأمور. نعم، الشك هنا مقام احتياط، نعم، إخراج في مقام احتياط واجب، نعم، فيكون وجود تعلق به زمن الشك، لكن الشك لم يجعله الشرع هو السبب. الشك ليس هو السبب، الشك هو القتل، هو الموت. السبب هو الموت، هو شك فيه، هذا لا يؤثر. إذا شككت في دخول وقت الصلاة وصليت ثم ظهر لك أن وقت الصلاة ما زال بعيدا، هذه الصلاة صحيحة؟ الشك إذا كان السبب، إذا تحقق تخلف السبب فالشك لا قيمة له. نعم، ككل من المشتركين أو ككل من المشتركين في قتل الصيد فيتعدد الجزاء بتعددهم، أي على كل واحد جزاء كامل. نعم، لأن المناط هنا هو القتل، وقد قام بهم جميعا، فمن شارك بشيء مما يفضي إلى القتل فهو قاتل، بمعنى أنهم أرسلوا كلهم السهام نحو الصيد. مثلا فرضوا أنهم ثلاثة فأطلقوا سهامهم فوقعت على الصيد، على كل واحد منهم جزاء، لأن المناط متحقق في كل واحد منهم. فإذا نظرنا في حالهم فنجد أن هذا قد قتل وهذا قد قتل وهذا قد قتل. سيأتي بعض التفاصيل التي قد تجعل أحدهما قاتلا وغيره غير قاتل، ولكن هنا الصورة مفروضة في الاشتراك في القتل، وليس ما سوى ذلك من الصور التي قد سيأتي فيها البحث والنظر. أرسلوا سهامهم فوقعت على الصيد فقتلته، أو حملوا عصيهم فأطلقوها فأصابت الصيد مرة واحدة، أو هجموا عليه يضربونه، إذا كان مثلا مثل الشيء الذي يحتاج إلى أن يتمالأ عليه فيقتل، فهذا أيضا فيه الاشتراك في الجزاء، وعليه على كل واحد منهم جزاء يخصه. ولا يمكن أن يقال بأن عليهم جزاء مشتركا، لأنه لا يقبل التجزئة، الجزاء لا يقبل التجزئة، كالقتل لا يقبل التجزئة. فحكم عليهم بهذا الحكم لأن الوصف القائم بهم استوجب هذا الفعل في حقيقته، والقول بأن عليهم جزاء واحدا هذا لا علاقة له بالمحل، هذا لا علاقة بالحدث. فافصل الحدث عن المحل واقض حينئذ بالتعدد. تقول لا، المقتول شيء واحد، لم يقولوا أن المقتول هو محل، هو المعتبر، الفعل الإحداث، إحداث الإماتة هو المعتبر، المحل تعدد أو لم يتعدد هذا ليس محل الكلام. اشتراك في إحداث إزهاق النفسي هو مناط الحكم، وهؤلاء جميعا حق عليه على كل واحد منهم أنه قتل. ولما كان هذا هو الحكم، هذا الحال، قضي على الجميع بالجزاء. هذا ليس من باب حفظ، هذا ليس من باب الحفظ فقط، حفظ لما أمر الشرع بحفظه، بل هو أيضا من باب تنزيل المناط على محله بعد تحقق وجوده. إن ربما يذهب بعض الناس فيقول إن الاشتراك هنا قد يعلل بأن من مقاصد الشرع حفظ حرماته، ومن حرماته أيضا منع قتل الصيد في الحرم، وأن بعض الذين هم مولعون بهذا الضرب من التقرير بمجرد ما يريد على مثل هذا الثار يقفزون إلى المقصد ويريدون أن يلحقوا هذا الذي قرر هنا بما قرر في تمالؤ جماعة على قتل شخص، أنه إذا اتفقت جماعة على قتل شخص واشتركوا في قتله يقتلون جميعا. وبعضهم بحث هذه المسألة وربطها بأنه هو الذي يفضي إلى حفظ النفوس، ولو لم يقضى بهذا الحكم لما تردد الناس في أن يجتمعوا على شخص واحد فيقتله فيتفرق دماؤه، فلا يوجد حينئذ ما يمنع من القتل للناس بهذه الطريقة. لو لم يقضى على بهذا الحكم غادي يجوع 5 الناس مثلا ويهجمون على شخص فيقتلونه جميعا، فإذا قيل لهم من قتل كلنا قتلناه، إذن فدمه هنا سوف يكون مفرقا، وحينئذ القتل لا يتجزأ، وإذا كان لا يمكن أن يتجزأ فإنه يسقط كما في رجم العبد، رجم العبد أسقط، أنه لا يمكن أن يقع، لأن الرجم معناه أن ترميه بالحجارة حتى الموت، ولا يوجد نصف الموت. نعم في الجلد عليه 50، ولكن في الرجم كم عليه؟ لا شيء، سقط عنه الرجم. فالعبد على كل حال يرجمه 50 سواء كان محصنا أو غير محصنا. هذه من ميزة العبودية، الرخ في بعض الحالات تنفع، وتنفع من أخطر شيء هو أن تموت بالرجم. خلاصة الكلام أن هذا الأمر مقرر بهذا المناط، وما دام كل واحد قد قتل فالحكم يجري عليه بلا نزاع، هذا هو المحكوم عليه. قوله فيتعدد الجزاء بتعددهم، أي سواء كانوا محلين في الحرم أو محرمين ولو بغيره. وأما لو اشترك حين ولو بغيره، ليش يرجع هذا الضمير ولو بغيره؟ بغير الحرم. بغير الحرم، نعم. وأما لو اشترك حل ليس بالحرم ومحرم في قتل صيد، في قتل الصيد كان الجزاء على المحرم فقط. نعم، إذا كان بحل، لأن هذا ليس لم يمنع من القتل وهذا منع منه، ذلك الجزاء على المحرم وحده. نعم شيخنا، في هذه الصورة هل تعتبر ميتة أو تعتبر ميتة؟ نعم، ولو بالنسبة للمحيط. نعم، ميتة على قول الجمهور. نعم، وسيأتي البحث في هذا، هل يمكن أن يأكله غيره أم لا، هل يمكن أن يأكله الحل أو لا تحل له، سيأتي البحث في ذلك مفصلا، والجمهور على أنها مقتولة، أن هذه مقتولة لقوله تعالى ومن قتله منكم. تنبيه، قال علي الجهور ما نصه، ومفهوم المشركين أنه لو تمالأ جماعة على قتله فقتله واحد منهم فجزاؤه على من قتله فقط، كما هو ظاهر كلامهم وظاهر كلام المؤلف، أنه لا ينظر إذا قتله جميعهم لمن فعله أقوى في حصول الموت، وهذا إذا لم تتميز الضربات. وأما إذا تميزت الضربات وعلم أو ظن أن موته من ضربة معينة فظاهر أن الجزاء عليه وحده لأنه اختص بقتله، إلا أن تكون ضربة غيره هي التي عاقته عن النجاة، فإن كل واحد منهما عليه جزاء بمثابة المشتركين. نعم، هو دابا اللفظ الأول دافع من كل هذه الصور، لأنه لا يقول وإذا اشتركت جماعة في قتله، في قتله في إزهاق روحه. ولا بد من أن يتحقق هذا الأمر حتى نمضي على هذا الحكم الذي قلنا فيه بالوجوب العموم في الجزاء. اجتمع اشترك في قتله. أما إذا كان هؤلاء قد اجتمعوا في محل وقالوا نحتاج إلى صيد، فقالوا إنه يوجد في المحل الفلاني لنذهب لنقتله، فانبرى منهم شخص فقتله وحده، فالمناط هنا واضح المحل وهو القاتل، لأن هؤلاء ليسوا قتلة، ليسوا قتلة، لأن الله تعالى قال ومن قتله وصرح بهذا الوصف الذي هو متعلق الحكم. فإن قيل التمالؤ هذا قد تكون فيه الإعانة، هذه الإعانة الآن لا تصير صاحبه قاتلا، وسيبحث هذا الأمر في مواضع أخرى من فروع ستاتي نحقق فيها هذا الأمر ونضرأ ما قد يكون شبيها به ولكنه لا يصل إلى مرتبته. خلاصة الكلام أن هؤلاء إذا كان هذا في الحرم أتموا، ولا نقاش في دليل إن كانوا حلالا، وإن كانوا محرمين أتموا، ولا نناقش هنا فيما يتعلق بالإثم، ولكن الذي عليه الجزاء هو القاتل. هكذا هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكونوا قد ضربوا ولكن تفاوتت تأثير الضربات، فبعضهم ضربته بلا شك قاتلة وبعضهم ضربته خفيفة، هل يمكن أن يعتبر أن تعتبر الضربة القاتلة هنا هي محل الحكم فقط؟ الذي ظهر لهم هو أنهم إذا حققوا القاتل وثبت أن هذا ضربه هو القاتل فإنه في الحقيقة هو الذي يصار عليه القضاء عليه بالجزاء، لا شك في ذلك، ويسقطون الجزاء عن الآخرين لأن ضرباتهم لا تكسب هذا الوصف لهم وهو القتل. لكن إذا أرسل أحدهم حجرا فعقه، يعني عق الحيوان، منعه ولم يقتله ولن يقتله هذا الضرب ولكن عقه، كان ضربه بحجر في ركبته مثلا، هذا لا يقتل ولكنه عقه عن المسير فسقط، فجاء الآخر فضربه بسم فقتله، كلاهما عليه الجزاء، لأن هذه الإعاقة التي حصلت لهذا الحيوان هي الوسيلة التي وقع بها التمكن من القتل، فجعلت الأسباب هنا، الأسباب التي مكنت من السبب هي السبب، وسبب السبب سبب، سبب القتل الإعاقة، فالقتل هنا لولا الإعاقة ما حصل، فكان منزلا منزلته. هذا ما قرروه في هذا الموضوع وهذا ما ذكروه فيه. إذن فهنا قد أطلقت الأنظار في معنى القتل كما ترون، وسرحت فيه الأنظار ونوضر إلى محل قيام هذا المناط فحكم فيه بهذا الذي ذكره تعالى في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولا يوجد هنا إلا تفسير القرآن تفسيرا فقهيا. وإذا قلت وما ونعيد ما هو التفسير الفقهي، التفسير الفقهي هو التفسير الذي يعتمد على الجهات الأربعة في النص، فينظر إلى المنطوق وإلى المفهوم وإلى جهة المعنى ويمد النظر إلى المقصد، ثم بعد ذلك يأتي بالجزئيات التي دل عليها بالمنطوق، دل عليها بالمفهوم، دل عليها بجهة المعنى وهي التي فيها كلامنا الآن، ثم دعا عليه بالمقصد، ثم يتحدث عن ذلك بالتفاصيل وتدقيقات وتحقيقات على المراتب التي تقدمت في التحقيق والاستخراج والتنقيع. هذه طريقتهم في تفسير القرآن، في حمل القرآن على معانيه. عندهم هذه الخصوصية الفقهاء، هذه طريقتهم، ما يعتمدش على اللغة في إلا في محل الذي جعلت فيها حقيقة اللغة متعلق الحكم، ثم حتى إذا نظروا في اللغة أحيانا فإنهم يدرجون فيها جملة من الأمور التي قد تكون لغة خاصة، أو قد يستعملون فيها طريقة اللغة العرفية وعلى كل حال فهو معروف بأن جاء مثلا من قتله منكم متعمدا هذاك من على كل حال راه قررت في علم الأصول بأنها تشمل الذكور والإناث وأنها للعقلاء وبذلك يخرجون من ليس عاقلا لأنه لا ينطبق عليه من ثم ينزلون في القتل هذا فينظرون فيه من جميع الجهات. قتل اللغة معناه الذي تضمنه المفردات التي تنترج تحته إلى آخر ما سمعتم من هذه الأشياء التي ندرسها الآن. هذه قراءة فقهية للنصوص الشرعية وهي جيدة جدا لمن أراد أن يحكم الطوق على الأحكام الشرعية مع الاستناد إلى الوحي، حيث ما غاديش يبتعد على الوحي. حتى يستعمل مثلا القياس راه لا يبتعد عن الوحي، خطوة يرجع النص، خطوة يرجع النص، ما استمده من النص يتحرك به، فإذا حركته رجع فيه نفس الطريق فيرجع أدراجه إلى النص مباشرة، تحرك ويرجع لك النص ولك هاو أفن جيت لهذا المعنى. من أنا أتيت بهذا؟ أتيت به من قتلة. كيف أتيت به من قتلة؟ استخرجت منه الإتلاف. إذا كيف استخرجت منه الإتلاف؟ وجدت أن الإحراق والإغراق وكذا وكذا وكذا بمنزلة واحدة، فأتحرك أن وأذكر المفردات التي تندرج تحت الإتلاف وهكذا، وأطبق المناطة وهو القتل حيث وجد، كما تطبق السرقة حيث وجدت وتطبق حدود في القذف حيث وجد، وتطبق الصلاة حيث وجدت، وتطبق الزكاة حيث وجدت، أطبق هنا القتل حيث وجدت، ما الفرق بيني وبينك؟ إذن فالمسألة شرعية دينية من الوحي المنزل، ولا يخرج عنه أحد إلا من لم يفهم كيف تبنى الأحكام فيظن أن حركة الفقيه خارجة عن دائرته اللفظي، وهي لا تخرج عن دائرته ولا يستطيع ولا ينبغي له ولا يمكن له ذلك. نعم. شيخنا تقدم في فرعين أن من جرح صيدا ثم تحقق موته فيما بعد أن عليه الجزاء، وهنا في هذه الصورة إذا ضرب ضربة جرحت فقط وقتله غيره لم يقولوا أن فيه الجزاء. نعم. هي عين تلك الصورة. نعم، لأن الفعل المؤثر الحقيقي ليس هو الجرح، الجرح الخفيف ليس هو الجرح الذي أثره، هو الضرب الثاني، فلذلك حققوا الآن لمن يسند الحكم، أنا وجد ما يسند الحكم هكذا. هناك لا يوجد ما يسند له الحكم إلا ذكر الفعل الذي شك بأنه قد قتل، فلذلك قضي عليه في هذا الحكم بدون ما هنا. هنا يوجد ما يسند إليه الحكم حقيقة، فلم يلتفتوا إلى هذا الصلاة. نعم. والجزاء بإرسال لكلب أو باز لسبع ونحوه مما يجوز قتله فقتل غيره. كذلك أيضا إذا وقع الخطأ بعد الإرسال، المحرم في الحقيقة لم يكن يريد صيدا محرما، ولكنه أطلق بازه أو كلبه على خنزير يظن أنه الخنزير، ولكن لما صاده ظن بأنه سبوع، ليس خنزير، خنزير في الجزاء، ظن بأنه سبوع، بأنه ذئب، بأنه نمير أو ما شبه ذلك، ولكن لما قتل الكلب ذلك الصيد وجده غزلا أو وجده خنزيرا أو وجده فيلا، نقص في الفيل والفيل كاع غادي يولي ما تعرف يعني ما عندوش البصر مزيان كيشوف غير بالنظارات واش حتى إلا جبتي شي صورة حاول أنك تقلب ليها على كيفية التخريج. على كل حال هو أرسل على سبعين ذئب مثلا، فوجد أن الذي قد قتله مما لا يجوز قتله في الحرم، هذا عليه الجزاء، هذا عليه الجزاء، لأنه كما سبق أن ذكرنا مرارا أن الخطاب الذي يعمل به هنا هو خطاب الوضع، والمسألة فيها الجناية، والجناية لا ينظر فيها إلى القصد ولا إلى النية، وإنما يؤثر فيها الفعل إذا حصل كما هو معروف هكذا. وهذا الأمر لم يكن خفيا على السادة الفقهاء المتقدمين من التابعين، لأن البعض ما زال يقول بأنكم بعقولكم بنيتم صروحا من المعارف لم يكن السلف يعرفها، هذا غير صحيح. بل كل تصرفات الفقهاء من الصحابة على دراية بهذه الاعتبارات. انظروا إلى فتاويهم التي كانوا يفتون بها وكيف كانوا يتعبدون على وفق هذه القواعد. كان ابن عمر يوما جالسا فجاءه طير فطرده، طرد الطير الذي كان عليه فتقطته حية، فقال احكموا عليه، احكموا عليه، احكموا عليه بما ترون، شوفوا كيف شد، ماذا ستقضون به في جزاء هذا الفعل؟ إن هؤلاء لم يخفى عليهم أن التلف هو متعلق لهم، يعرفون ذلك على بصرين. ولذلك كان الأمر كان العقل الفقهي واحدا عبر التاريخ الإسلامي، لم يختلف منذ أن كانوا ينظرون إلى المناط وينظرون إلى الشبه ويلحقون النظائر بالنظائر. كان العقل الفقهي ينمو ويزداد ويتسع من ناحية التوسع في التنزيل والمفردات وليس في البناء، البناء واحد. ومن شك في ذلك فليرجع إلى فتاوى الصحابة وأقضيتهم ولينظر فيما اختلفوا فيه، ثم يتأمل عن أصول وأسوس هذا الأمر فسيجده واضحا جليا. البعض ما زال يظن بأن الدارس للمناط والبحث عن العلة وما شبه ذلك يعتبرون نظرا فقهيا ورائيا، ليس كذلك، إن هذا ليس ببدع، فهذا مؤسس أصلا على أقوال النبي عليه السلام وتصرفاته ومنهجه في بناء الحكم. انظر كيف كان يبني الحكم، هل كان يبني الحكم هكذا بدون أن يبحث عن المناط، بدون أن يستعمل التنقيح؟ هل كان يستعمل التنقيح ولا يستعمل التنقيح النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يستعمل تنقيح المناط ولا يستعمله؟ كان يستعمله ويعلمه لأصحابه أن يعلمه. ألم يقول له أينقص الرطب، هل يباع الرطب بالتمقل، أينقص الرطب إذا جف أو إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، شنو كتشوف من هذا الشيء؟ ألا ترى بأنه قد لمح إلى أن بناء الحكم هنا على العلة هو النقص وعدم وجود التماثل في هذا في المآل. عندما جاء إنسان يسأله ألا ترون كيف يحقق المناط، واش كيحقق المناط ولا يحقق المناط، أولا يستخرجه ثم يحققه. ماعز عندما سأله كيف كان عمله، ألم يستعمل منه ما يستعمله الفقه في النص؟ وهكذا وهكذا وهكذا في أقضية وردت عليه. وما المسلم في هذا كله إلا سنيا تابعا لسنته عليه السلام وعلى تمام، لا فرق. وكان إذا جاءه إنسان يشكو سأله عن المناط، لعلك نفستي، لعلنا أعجلناك، هذا كله مصر واحد لا يختلف فيه مسلمون عن مسلمين، والعقل واحد، والنبي مؤسس، والصحابة تلقفوا هذا السبيل فمضوا عليه، وتلقفته الأمة ووارثوا هذا الأمر ومضوا عليه بلا فرق. وذو الجهل هو الذي يشكك الناس فيقولهم إن هؤلاء الفقهاء لا يعملون بالقرآن ولا بالسنة، ها نحن نعمله، ها أقتل، فمن قتلهم يكون متعمدا. انظروا كيف درس دراسة عميقة وبطرق مختلفة، وطلبت جميع ما يمكن، وطلبت جميع الصور التي يمكن أن تكون درجة تحته وبدقة علمية متناهية. كل من لا يدرس الفقه لا يمكن أن يكون فقيها. شي دير دراسة الحديث وذلك فقه الحديث وذلك، شي لا يسمن ولا يغني من جوع. وكذلك نالوا الأوطار، عشان نقرأ نالوا الأوطار، نالوا الأوطار ليس فقه، فقه الكامل فيه فقه الاستدلال بالنصوص، وأين التخريج؟ وأين التوجيه؟ وأين التعليل؟ وأين الاستئصال؟ أين الاستصحاب؟ أين سد الذريعة؟ أين ما لا يعد ولا يحصى من القواعد الفقهية؟ أين سنأتي بها؟ متى سنتعلمها؟ متى سنعمل بها؟ والأمة مجمعة عليها وهي أدلة شرعية. لكن لا، سنطلب السهل، يطلب الأشياء السهلة، سهلة لآخره. وليت هؤلاء الذين يدرسون هذه الكتب من أهل هذا الأمر فيمدون النظر حيث يجب أن يمد، لكن قصار الأمر أنهم كانوا يخوفون الناس، يقولون آراء الفقهاء مع النشرة ديال البشر عندنا تجليات للحروف، تجليات للأسماء، تجليات للأفعال النبوية، تجليات لمشاريع العلمية التي أسسها وتركها للأمة، نجليها في القول والفعل والتأصيل والتأسيس، نجلي نظهرها حتى لا تزول. من حيث سنتي حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. ثم قال نعم. تقدم في الفرعين أن الحل إذا أرسل كلبه بعيدا عن الحرم فما دخل الكلب الحرم لنفسه أنه لا جزاء عليه مع أنها لا تؤكل. نعم تأكل حرمة. نعم. لأن للكلب فعلا. نعم. هل يمكن أن يجلب هذا هنا ويقال هذا شخص أرسل كلبه على سبوع ثم عدلت جارحته إلى ما لا يجوز اصطياده؟ نعم. يقول ذلك الفعل منسوب إلى الجارحة فلا ينبغي أن يكون الجزاء على المرسل. ودب هذا الشخص، من هو أصلا هذا الذي أرسله؟ من هو؟ من الذي أرسل هذا الكلب على الصيد؟ من؟ حل. قال الحل؟ لم يقله. وإيش الحل؟ عنده ما يجوز صيده وما لا يجوز صيده؟ هل عنده ما يجوز صيده وما لا يجوز صيده في الحرم؟ عنده ما يجوز صيده؟ من؟ الحل. الكلب مستثنى مما لا يجوز اصطياده بالنسبة للحرم. والمحرم أيضا عنده هذا الأمر؟ هل له ما يجوز أن يصيده في الحرم وما لا يجوز له أم لا؟ لا يجوز، يعني ما يجوز أن يقتله مش أن يصيده. أيضا استثني الكلب وما معه. نعم. هذا الآن الذي كلامنا فيه هل هو محرم أو الحلال؟ هذا الذي أصله يحتمل كليهما. جيد. إذا كان يحتمله فلا بد أن يخص لكل حكمه. إذا كان المحرم، كنا نتحدث عن المحرم نخصصه بحكمه حتى نمضي ما يقال فيه، ثم نقر على الحل حينئذ. هذا الحل ماذا فعل؟ أرسل في الحرام. هذا في الحرام، هو في الحرام، والصورة هنا مخصوصة، يعني صاد في أرض لا يجوز له أن يصيد فيه إلا هذا الذي ذكر، فأخطأ في عين المصيد، والأرض أرض حرام. إذن فهذا أرسل من الحل، وكان ينوي أن يصيد في الحل، والكلب هو الذي خالف. هذا أرسل كلبه في الحرام فأخطأ فقط في القتل، ولكنه صاد في الحرام، وهذا هو محل الحكم. لكن الشيخ ذلك الحل يجوز له أن يرسل كلبه على سبوع؟ أين؟ في الحرم. يجوز أن يرسله في الحرام، ولكنه إذا كان قد أخطأ في هذا فإن هذا وجوده في الحرام مؤثر، وليس كما في الحل. شيخنا لعل الصورة هنا أن هو أرسله على فاسقة ثم الكلب هو الذي عدل عنها وليس أخطأ في تعيين. لا هو الذي أرسله على ذلك الشيء فتبين أنه غيره، ما كانش العدل. تلك الصورة ستأتي. نعم. والجزاء بإرسال لكلب أو باز لسبع ونحوه مما يجوز قتله فقتل غيره. فقتل غيره. نعم. وكذا إن أرسله على سبع في ظنه فإذا هو مما لا يجوز صيده كحمار وحش. نعم. صورتان مختلفتان. نعم. وكلاهما لا فرق بينهما. نعم. الثانية مسلمة أنه غلب على ظنه أمر ثم تبين في الواقع خلافه، هذه الصورة. نعم. مسلمة. نعم. لكن الصورة الأولى التي ذكرها الشارح هي ما إذا أرسل، الإرسال مشروع. نعم. ثم الحيوان هو الذي عدل. نعم. فهذه الحركة منسوبة إلى الحيوان ليست إليه هو، لأنه أرسله على ذلك السبع المأذون في قتله. نعم. فالحيوان هو العادل. نعم. فلعل هذه الصورة تخالف الصورة الثانية. هنا أمور يجب أن تلاحظ هنا، هل فعل الكلب هذا الآن، فعل الكلب هذا الآن مؤثر مع وجود الإرسال من هذا الشخص ووقوع القتل في أسر هذا في الحرام ووقع القتل لهذا الصيد في الحرام، هل الآن الشبه في هذا ملحق بمن صاد في الحرام أو يلحق بهذا الذي ذكرتم وأنه أرسله في الحل؟ ما هو الصفة الأقوى شبها به؟ انظروا إلى صفات هذا الشخص الحل الذي أرسل، ففيه صفات تجعله صائدا في الحرم أم لا؟ ما هو الأقرب شبها بمن سنلحقه، بالصائد في الحرم أو بالصائد في الحل؟ في الحل هو هذاك الشبه الذي فيه، الشبه الذي فيه هو يجعله بمثابة من صاد في الحرم، أنه هو في الحرم أرسل الصيد في الحرم، هذه صفات. أين هو الذي وقع فيه شيء من النقص؟ وأن الكلب لم يقتل ذلك الصيد، هذا هو الذي وقع فيه. إذن فإذا جمعنا هذه الصفات ونظرنا في هذا الشخص الذي أرسل، فهو صائد في الحرام بوجه الشبه الشديد، وليس بأنه صائد في الحرام حقيقة، ولكن ما فيه من شدة الشبه به جعلته بمثابة الصائد في الحرام. وإذا تعارض في محل الحكم شبهان فإنه ما كان شديدا هو الذي يغلب على ما كان ضعيفا، فإلحقه هنا بالحل بعيد لأن شبهه به ضعيف. هذا هو الوجه في المسألة. وعلى هذا فلا بد أن نتدرب هنا على مثل هذه الفروع، وهو أن الشيء إذا تردد بين حالين ثم ظهرت قوة شبهه بأحد الجهتين فالوجه هو نرده إليه. وطالما نبهنا على هذا في أمر سابق، قلنا انظروا في هذا الذي ظن بأن كلبه سيدخل للحرم ودخل فعلا إلى الحرم، هل هذا صائد أم لا في الحرام أم لا؟ هو لا يصل في الحرام، لكنه شدة شبهه به إذا فككتها تجد أنه شبيه به، ربما يكون صائدا في الحرام حقيقة، وأن هذا الشيء قد يعتبر وصفا طرديا. وإذا غلبت شبها قويا على شبه ضعيف فالشبه الضعيف يعتبر معزوما. نعم نعم، شوف هذا اسمه العادي. نعم، السورة السابقة وجد فيها أمران، فعل الحيوان مع قصد المرسل، بخلاف هذه السورة وجد فيها فعل الحيوان فقط وانتفى قصد المرسل. هو هل هذا الآن صاد في الحرم؟ نعم صاد في الحرم، صاد في الحرم. نعم. هذا الصيد في الحرم هذا وصف مؤثر أو وصف طردي؟ وصف مؤثر. هكذا أرسل كلبه في الحرم، وصف مؤثر. ثم إن الكلب ماذا فعل؟ قلتم بأنه عدل، ليس كذلك، إلى صيد فقتل صيدا محرما. قتل الصيد المحرم هنا ملغان أو مؤثر؟ يلغى. لا يلغى، لأنه ينسب للحيوان. لا يلغى، لا يمكن أن يلغى، لا، لأن القتل وقع في الحرام، القتل وقع في الحرام لمحرم الصيد في الحرام، كيف يمكن أن يلغى؟ والله تعالى جعله متعلق الحكم، كيف يمكن أن يلغى؟ لأن الحركة الأولى مشروعة. هل تسمي هذا بأنه صدى الآن في الحل؟ جيد، أين صدى؟ هل صدى شيء يحل أو شيء يحرمه؟ زيد هذا الوصف الآن، نلغيهما أو نعتبرهما؟ لأن هذا يسوي الحيوان. لا فالحيوان هنا ذاك الوصف ضعيف أمام هذين الوصفين، هذان الوصفان قويان على ذي النظر في الفقه أن لا تغلب عليه هذه الأمور الشبهية، هذه الشبهة وليست دليلا، إرساله في الحرام دليل، قتله للمحرم دليل، وهذا الذي عرضه شبهة، وهذه الشبهة تلغى لأنها هنا مع هذين الدليلين ضعيفة. إذن فهنا في الحق هذا بأقربهما به شبها وهو الصيد في الحرم. هذه الصورة عليها هذه الصورة ذهب إلى عدم الجزاء فيها أشهاب والخمي. أنا ما كيهمنا شكون الذي رجح، حنا كيهمنا التوجيه، لماذا هؤلاء رجعوا. دائما عندما نقول التوجيه نقول التوجيه لا يدل على الترجيح، إذا وجهنا أو خرجنا نحن لا نرجح، فقط نبين الوجه، ثم إذا أردت حينئذ أن تعارض فلك أن تعارض، لكن إذا نظرت هنا ستجد أنه يوجد هنا توجيه وترجيح، السبب واضح. إذا كان عندك صفتان لتلحقان الشيء بشيء آخر وصفة واحدة هي التي تخفف، فلا شك أن هذا الذي كثر فيه الشبه هو الأقوى. نعم، وإذا أردت أن تنسب إلى الكلب فعله فهذه مسألة أخرى. وكأن في الصورة التعبير فيه نوع تفريط. صح، التعبير فيه نوع تفريط. أمين. أنه أرسل في الحرم بخلاف الصورة التي قبلها، هو إرساله خارج الحرم وبعيد من الحرم، فكان ما فيش نوع. ولهذا قلنا بأن هذا وصف يلحقه بالصيد في الحرم ويلحقه به لأنه أكثر به شبها، فلذلك ألحقناه به. اللهم إلا أن يقال بأن الشبه هنا غير مؤثر، فحينئذ سندخل في أمور ومشاكل كثيرة تتعلق بالمناسبة والطار وكذا وكذا، ونحن الآن لسنا في مجرى هذا الكلام. وإن شئتم فالأعراب بالباب حتى مشكلة، فلا بأس في ذلك. قدرتم أن نطرح هذا للنظر فليطرح، ما في إشكال. نعم، ثم قال: أو نصب شرك له أي للسبع فوقع فيه صيد. نفس الأمر، هو نصب الشرك للسبع في الحرام فوقع فيه غيره، هذا أيضا لا يدفع عنه هذا الذي ذكر. أولا صاد في الحرام وصاد شيئا محرما، فهذا صيد في الحرام. وما ذاك الذي قام به من تقدم وما تأخر من العلم في باب الاجتهاد إلا من صنف هذا الذي نحن فيه، وهو دائما إلحاق ما كثر شبهه بموضع شبهه وطرح ما سوى ذلك. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الفرح. قوله: فوقع فيه صيد أي فيلزم الجزاء على المشهور. وقال السحنون: لا جزاء فيه. وقال أشب: إن كان المحل يتخوف فيه على الصيد من الوقوع في الشرك وداه، وإلا فلا شيء عليه انتهى من العدوي. نعم، على كل الآن غادي البحث الآن سوف يسلط على قرائن خارجية، لأنهم الآن وقعوا في التردد بين أمرين: هل يغلبون هذا الذي قصد إليه هذا الصائد، وأنه قصد أن يصيد سبعا ذئبان أو ضبعا أو ما شابه ذلك، ولكن خانه الأمر فوقع في شركه غيره، هل يمكن أن نعتبر نيته مؤثرة وبذلك نزيل عنه الجزاء؟ لا، لا يمكن. الفعل هو المعتبر. أنت صدت في الحرم وصدت شيئا محرما، وهذا كاف في أن نقضي عليك بالجزاء، وهذا هو الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة. والذين مالوا إلى الجهات الأخرى قالوا بأنه لا شيء على، لأن الرجل لم يكن يقصد كذلك ونيته هنا كافية إلى آخره، فهؤلاء من باب التغليب لوصف على وصفين. وتغليب ما له وصف على وصفين في باب التعرض بين العلل فيه كلام طويل وبحث شديد. العلة التي نبحث عنها هنا أن نأخذ بقصده، فنقول هذه علة شرعية تجعل هذا الشخص الآن غير صائد في الحرام لمحرم فيه، وإنما أراد أن يصيد شيئا حلالا، وهذا الذي وقع خارج عن طاقته فلذلك نخفف عنه. هذا فصف واحد هو القصد، ولكن يعارضه صفة: صاد في الحرام وصاد محرما. هل الآن ننظر إلى هاتين الجهتين إلى العلتين فنغلب ذات الوصفين على ذات وصف واحد، أو نغلب التي هي ذات وصف واحد؟ هذا محل اجتهاد أصولي. هل نغلب ذات الأصلين ذات أساسين، أو نغلب التي عندها أصل واحد؟ هذه مسألة أصولية، وقرر هنا نغلب ما له صفتين على ما له صفة واحدة من باب الشبه. ما قال ما غاديش يمشيو مع هذا الشيء، غادي يديروا غير الإلحاق، غادي يشوفوا غير واش هو صاد في الحلي أو صاد في الحرام، ثم يلحقونه بأقربهما به شبه، باش كيمشيو لذاك الشيء ديال العلالة يلصقوا بيناتها ويشوفوها. نعم. والجزاء على صيد محرم بقتل غلام أي عبد ومثله الولد الصغير، أمر أي أمره سيده بإفلاته فظن الغلام القتل أي الأمر به، وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما. لما أنهى الكلام على الآن فعل الكلب وفعل الشرك، الشرك يسمونه أيضا بمصيدة، ولكن كيقولوا شي اسم اخر، ها عنده اسم اخر من غير الشرك سميته الفخ، الفخ. وهذا الشرك، هذا الشرك، الشرك اللغوي ينقل بانه لا يوضع الا للطيور، وان الذي يوضع للحيوانات يسمى فخا او له اسم اخر. فوقع في ولا الفخ هو الذي يوضع للطيور والشرك يوضع للحيوان. كل حال هذا أمر فيه خلف لغوي معروف، والشرك والفخ والمصيدة كل ذلك شيء واحد، فأطلق على ذلك ما تحب. وبعدما أنهى الكلام على فعل الصيد وفعل الشرك وفعل الكلب وفعل الشرك، انتقل الآن إلى فعل الغلام والولد الصغير، العبد والولد الصغير، وبهما سيبدأ الآن فقهه والكلام عليهما. نكتفي بهذا القدر.